بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الكلام في اللقطة. تكلمنا عن اللاقط وعن اللقط، وبقي الكلام عن حكم الملتقى. قال الشيخ رحمه الله: فصل. الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس، أو بعدو كأرنب وظبي، أو طيران كحمام إن وجد بمفازة، فللقاضي التقاطه للحفظ، وكذا لغيره في الأصح، ويحرم التقاطه لتملك. طبعا الملتقط ينقسم إلى قسمين: ما فيه روح، وما يكون جمادا، أي حيوانا أو جمادا. والحيوان ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون إنسانا، وإما أن يكون بهيمة. والكلام الآن عن البهائم، أما الإنسان فسيأتي الكلام عنه مفصلا لوحده. إذن إما أن يكون حيوانا، وإما أن يكون جمادا. فإذا كان هذا الحيوان المملوك ممتنعا من صغار السباع، ومعنى ذلك، أولا، ما معنى مملوك؟ وكيف نستطيع أن نتعرف عليه بأنه مملوك؟ طبعا الحيوانات أهلية ووحشية، أو تسمى إنسية ووحشية، أي التي يعيش فيها مع الإنسان كالغنم والبقر والنوق إلى غير ذلك، هذه تسمى إنسية. ولذلك لو نظرت إليها لوجدت عليها علائم، وجدت عليها قلادة، وجدت عليها وسم، وجدت عليها نوع من التعليم. يعني كانوا سابقا يعلقون قرطا في أذنها، يجعلون فيها وسما من الكي، كل قبيلة من القبائل أو كل مالك يتخذ خاتما، فربما يكيها في رأسها، وهذا ممنوع في يعني وجهها، لكن لا بد أن نجد فيها نوعا من أنواع الكي، أو شيء معلق بأذنها، أو شيء معلق برقبتها كالحمام. إذن هنالك دلالة على الملك. وهذا الحيوان ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون قويا، يعني بشكل أنه لو جاء سبع صغير لا يستطيع ذلك السبع أن يقرب منه، وذلك كالبعير والفرس، فهذا بسبب قوته. وهنالك قسم آخر، فتجد أنه يعدو. معنى يعدو أنه ينطلق بسرعة كالأرانب والظباء، أو طريقة هروبه إنما تكون بسبب الطيران كالحمام. قال الشيخ: إن وجد بمفازة. ومعنى وجد بمفازة، الحقيقة كلمة مفازة اسم معكوس. إذا وجد بمهلكة، المهلكة هي الصحراء، ولكن العرب من شأنها إذا دخلت في شيء أنها تسميه أحيانا باسم حسن، وذلك من أجل أن ييسر الله سبحانه وتعالى هذا الطريق، وأن يفوزوا وأن يقطعوه دون أن يهلكوا. فالإنسان الذي يدخل في الصحراء لا يدري متى يخرج منها، ولذلك سموا تيمنا الصحراء، بدل أن يسموها مهلكة سموها مفازة. وهذا شيء حسن أن يتفاءل الإنسان بالأسماء. فإن وجد بمفازة فللقاضي التقاطه للحفظ، وكفى لغيره في الأصح. إذا كان القاضي أو منصوب القاضي أو الذين لهم علاقة بالدولة، يعني من حراس وأمن إلى غير ذلك، هؤلاء لهم علاقة مباشرة عن طريق الحكومة، عن طريق الدولة، عن طريق الأمارة، فإنهم يسلمون ذلك الحيوان للقاضي لأن الله سبحانه وتعالى جعله حافظا على أموال الناس وله ولاية على أموال الغائبين، وهذا مال غاب عن صاحبه. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه قد جعل حظيرة، هذه الحظيرة مكان يجمع فيها الحيوانات التي لا يعرف أصحابها، فيأتي صاحبها فيتعرف عليها ويأخذها بدون أي مقابل على الإطلاق، وذلك من حفظ أموال الناس. إذا لم يكن هنالك قاضيا، أي واحد من المسلمين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ألا تحب أن تحفظ مالك؟ لذلك فاحفظ أموال الآخرين. الأصل أنه لا يكون هنالك ولاية للآخرين على يعني آحاد الناس على أموال الآحاد أيضا، ولكن الآن وجدنا حيوانا ونخشى عليه من الهلاك، لذلك أخذناه وحفظناه، فكانت اللقطة لأي شيء للحفظ. طبعا في الزمن الذي كان لا توجد فيه خيانة، كما قلنا في الدرس الماضي عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل: ما لك ولها، دعها، معها حذاءها، معها سقاءها، نعم ترد الماء وتأكل الكلى إلى غير ذلك، ويحرم التقاطه لتملك. الأصل معروف صاحبه، فأنت لماذا تريد أن تأخذ هذا الحيوان القادر على أن يحتمي بنفسه من أجل التملك؟ الأصل أن تأخذه أولا من أجل أن تحفظه لمن؟ لصاحبه. وإن وجد بقرية، اختلف الآن المكان، فالأصح جواز التقاطه للتملك. يعني ليس معنى للتملك مباشرة، لأنه لما كان في القرى وفي المدن أن الأيدي الخائنة أكثر من الأيدي الأمينة، فالأصل أن نحفظ هذا لصاحبه عن طريق التعريف. فإذا عرفناه سنة كاملة وبعد ذلك لا نجد صاحبه، عند ذلك يحل لنا أن نتملك. قال: وإن وجد بقرية، القرية سميت من القر لأن الناس يقرون فيها، لا ينتقلون كالبدو من مكان إلى آخر. أهل القرى أهل المدن، هذا المراد فيه، ليس على التعريف الاصطلاحي اليوم أن القرية أقل عدد يعني من السكان من المدينة، لا. وما لا يمتنع منها كشاة، يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة. النبي عليه الصلاة والسلام اختصر هذا بكلمات، قال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، ولذلك عليك أن تحفظها، فإن حفظتها وظهر مالكها أخذها، وإن لم يظهر مالكها أخذتها وأنت أولى من الذئب الذي يريد أن يأكلها. وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة. وذلك كما قلنا الأصل فيها أن نحفظها عن السباع في القرى، عن السباع في الصحراء، وعن امتداد اليد الخائنة إليها. لكن الآخذ هنا ما هي الخصال التي تكون له؟ قال: ويتخير بأي شيء فيما لا يمتنع بنفسه، مثل الشاة تماما. قال: ويتخير آخذه من مفازة، فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالك. الآن نحن وجدنا شاة، وهذه الشاة أخذناها من مفازة، وهذه لا تمتنع في الأصل بنفسها. إن شئنا أولا عرفناها، وبعد ذلك بذلنا القوت لها مجانا من عند أنفسنا، وإذا أرادت تملك فإنه يعرف ومؤنة التعريف إنما تكون عليه، فكل مدة التعريف إنما يصرف عليه اللاقط من ماله ويتخير آخره من مفازته، فإن شاء عرفه بعد ذلك قال وتملكه، يعني إن لم يجد صاحبه تملك هذا الحيوان أو باعه طريق آخر لم يرضى أن يصرف عليه، الآن مخير بين عدة أمور، أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالك. الآن إذا أراد أن لا يصرف عليه فهو في أمور عدة، إما أن يأتي إليه فيبيعه، عندما باعه بقي مسألة التعريف، من فقد مثلا شاة يبين صفاته، حفظ الثمن باعها، عندما صار الثمن معه صار لأن الشاة قد تأكل خلال هذه الفترة أكثر من قيمتها، ولذلك هو ماذا فعل؟ باعها وحفظ الثمن، وبعد ذلك عرف هذا المال بينه وعرف اللقطة، طبعا لا يعرف المال، لا يقول من أضاع مالا، لذلك جاء بالتأنيث قال عرفها، لأنه إذا قال حفظ ثمنه يعني ثمن الحيوان عرفها عاد إلى اللقطة، أصل اللقطة لا يعرف مال، لأن الفاقد ما فقد مال، ماذا فقد؟ فقد شاة مثلا، ثم تملكه، تملك ماذا؟ تملك المال الذي حفظه فترة، نعم، أو أكله، حيوان مأكول له الحق أن يأكله وتعرف قيمته العرفية ما بين الناس، وبعد ذلك قال أنا أكله أذبحه وأكله وأغرم القيمة، صرت غارم للقيمة بدل من أصرف عليه، فإن ظهر مالكه عند ذلك أدفع له هذه القيمة. والأولى في هذه الحالة البيع أولى من الأكل، لأنه قد يصير خلاف بمسألة القيمة إن وجد المالك، أما إذا أبيع في السوق وعرفت قيمته بتزايد الناس فيها دون أن يبين هذه لقطة، معنى ذلك وصل إلى قيمته الحقيقية ولم يكن هنالك تقدير، أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه، بعد ذلك قال فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان، يعني عندما يأخذ إما الإمساك وإما أن يكون في البيع، طبعا في الصحراء من الممكن حمله صعب فإذا أكله هذا يعني ممكن، أما في العمران عند ذلك له الخصلتان الأوليان وهما إما أن يمسك وإما أن يبيع، أما مسألة الأكل للثالثة في الأصح أي لا يأكل في العمران. ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز، طبعا الناس الأحرار قسمين، قسم يميز والمميز يعرف أن يذهب إلى صاحبه وإلى مالكه، أما غير المميز كالولد الصغير الذي يحبو ربما يتكلم عمره 3 سنوات 4 سنوات، كما نرى الآن الأولاد الضائعين مثلا التائهين عن بيوتهم، هل يجوز لو كان هذا عبدا هل يجوز أن نأخذه؟ نعم، ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز، وكذلك في هذا العبد لابد من تعريفه أو إمساكه، طب التعريف مع الإمساك أو التعريف مع البيع إذا لم يظهر مالك، ويحفظ المال إلى سيده، ويلتقط غير الحيوان. غير الحيوان انتقلنا الآن من ما فيه روح إلى الشيء الآخر، يعني إذا قلنا الحيوان، إذا قلنا العبد أحيانا في أزمنة تختلف، أزمنة الحروب، أزمنة النهب، أزمنة الفوضى السياسية، أزمنة تختلف، في هذه الحالة نقول إنما المراد من ذلك أن نحفظ الأموال إلى أصحابها. أما غير الحيوانات، غير الحيوانات قد يجد مالا، قد يجد متاعا، قد يجد شيئا يتعرض للفساد. يعني هنالك فرق بين أن يجد كتاب، الكتاب لو بقي عنده 100 سنة لا يضر، لكن لو وجد خضرة مثلا بندورة، سحارة بندورة مثلا، وجدها صندوق تفاح مثلا، أحيانا يقع من سيارة لنفترض، ماذا يفعل؟ هذه الأشياء قد تقع من دابة، قد تقع من سيارة، قد يتركها إنسان وينسى المكان الذي تركها فيه، يحتمل عدة أمور. قال فإن كان يسرع فساده، يعني هذا في عنا أشياء من الصباح إلى المساء لا تبقى، وفي عنا أشياء لو بقيت من الصباح إلى المساء فإنها تؤول إلى الفساد، يعني إذا لم تؤكل خلال يوم أو يومين فإنها تفسد. قال كهريسة، المراد بالهريسة هنا سواء التي تتكلمون عنها اليوم تسمونها أو غيرها، لكن الأصل فيها عبارة عن قمح مطبوخ مع لحم، هذا المراد منه. ففي هذه أو وجد معنى ذلك فيها رطوبة هذه وفيها طبخ، خاصة لو كنا في فصل الصيف فإنها لا تبقى لليوم الثاني فإنها تفسد. كذلك لو وجد عنبا، لكن العنب رطب الآن، ماذا يحدث فيه؟ ربما بعد يومين بعد 3 أيضا يفسد، ما دام معلقا على الكرم يبقى بشكل جيد، أما عندما يقطع الآن في برادات مثلا تحفظ، ما لنا مكلفين أن نتكلف على ذلك. كذلك لو كان عنبا، هذه الأشياء التي من الممكن، في عنب يمكن إصلاحه وفي عنب لا يمكن إصلاحه. أنتم تعلمون مثلا أنه في العنب مثل الحلواني، هذا عندنا الآن، هذا العنب لا يمكن أن يصير زبيبا، بينما في بعض العنب من الجبل مثلا من الممكن أن يتحول إلى زبيب، فلو أراد أن يحوله لصاحبه متبرعا بذلك فلا بأس. إذن ما هي الأحوال التي يمكن أن يفعل في هذه الأشياء التي تفسد؟ قال فإن كان يسرع فساده كهريسته، ونضرب عليها كل الأشياء التي يمكن أن تكون من التفاح، الإجاص، العنب، الكذا، التي لا يمكن أن تتحول من شيء إلى شيء آخر. قال فإن شاء باعه، هذا أول الأمر، وعرفه ليتملك ثمنه. إذن عرفه سنة، فإن لم يظهر صاحبه عند ذلك تملك المال الذي باعه به، وإن شاء تملكه في الحال وأكله. فإذا تملكه في الحال وأكله لأنه يسرع فساده، لكنه سيعرف، وبعد ذلك ماذا سيعرف؟ سيعرف الحاجة التي التقطها ويغرم قيمتها لصاحبه. وقيل إن وجده في عمران وجب البيع. البيع كما قلت هذه مسألة أولى من الأكل، وهي الواجب في ذلك لأنها تعرف فيها قيمة الأشياء. وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف، الرطب صار تمرا، وكذلك العنب صار زبيبا، حتى البندورة مثلا حول البندورة إلى ماء رب البندورة مثلا، هل من الممكن؟ إذا وجد ذلك فيه غبطة من أجل صاحبه ماذا فعل؟ سواء استهلك شيئا منه، يعني أن يقول لبعض الناس حولوه على أن تأخذوا منه قسما خمسا ربعا، يعني أجرة التصنيع ما في مانع، أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه. هذا إذا كان المتبرع فبالدرجة الأولى، ما وجد متبرع قال وجد عامل يجففه ببعضه، يعني لا نتكلف ندفع مال، وإنما نقول هذا مثلا كم يخرج منه، قال نخرج، لو قلنا له كل 10 صيعان تخرج منه لك صاع، هل يمكن أن يكون هذا؟ أو تأخذ هذا القسم وتجفف الباقي. ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة، يعني بعض الناس يقول أنا لست بحاجة إلى أن أتملكها لكنني أخذتها لحفظها، ماذا يترتب عليها؟ لو سرقت منه هل يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ إذا كانت في حرصها كأمواله وبعد ذلك سرقت أو نهبت أو احترقت أو حدث لها أي شيء عند ذلك، وأخذها أمانة فتجري عليها كل أحكام الأمانة. أما إذا أخذها للتملك عند ذلك وظهر صاحبها ولو تلفت، عند ذلك يضمن القيمة. أخذها سواء من صحراء أو أخذها من مكان يعني كالعمراني، ولكنه لا يريد أن يفعل بها شيء، أخذها لحفظ المال، أين يذهب بها؟ عادة كان يذهب بها إلى القاضي. هل القاضي هنا له الحق أن يمتنع؟ لا، لا يحق له أن يمتنع. السؤال المطروح الآن بينقسم بالواقع إلى قسمين. الآن لو سلمنا شيئا إلى يعني منطقة مثل المخافر، الآن يا ترى هل نزيدها إجهالا وبعد ذلك توزع بين بعضهم ويكونون هم من الظلمة ويأخذونها، عند ذلك لا يجوز الدفع إليه. أما إذا وجدت ضوابط، من جملة هذه الضوابط أنك لا تسلمها إلا وفق ما جعل القانون بضبط رسمي، وتأخذ ذلك وأنت تزيد في التعريف، فإذا ظهر مالك وتقول هذه مسلمة إلى الجهة الفلانية بهذا الضبط، هل من الممكن إن علم أن هنالك ظالم يريد أن يأخذ بعضها، عند ذلك لا نكلف أن نذهب لا إلى القاضي ولا إلى مسؤول الأمير من أجل أن نعطيه إياها، لأننا موكولون بحفظها ولسنا يعني موكولين بإضاعتها وإعطائها لمن ينهب منها. ولم يوجد الأكثرون، ولم يوجب الأكثرون، يوجب يعني لم يوجب علينا الأكثرون الدفع إلى القاضي. إذن إذا دفعها إلى القاضي برئ هو في الأصل من التعريف وصارت تدقيق لمن؟ على القاضي. والحالة هذه، فلو قصد بعد ذلك خيانة لم يصير ضامنا في الأصح. بعد التملك قصد الخيانة، الخيانة يعني الخيانة فيما التقطه من أجل أن يجحده. قصد الخيانة شيء وفعل الخيانة شيء. إذا قصد الإنسان قد تتغير نيته بين فترة وأخرى، لكنه إذا عزم على الخيانة وقصدها فعلا عند ذلك يضمن. يعني هنالك فرق، قصد الخيانة وفعل الخيانة. قصد الخيانة لم يصر ضامنا بمجرد قصدها، لأن النفس البشرية أحيانا توسوس للإنسان. أما إذا فعل الخيانة عند ذلك يكون ضامنا، وإن أخذه بقصد الخيانة فضامن. يعني المبدأ أول ما بدأنا ببحث اللقطة قلنا إن وجد نفسه ضامنا أمينا أخذ، وإن وجد نفسه غير ذلك ترك، وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب. يعني بعد أن يصير خائنا ليس له بعد ذلك أن يتملك، بل يسلمها إلى القاضي. وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانة مدة التعريف. يعني إن كل لقطة يأخذها الإنسان من الأرض سواء كانت في مفازة يعني في صحراء أو كانت في عمران، حكمها عنده حكم الأمانة، ما يجري عليها نعود إلى باب الأمانة تماما. كيف يضمن؟ نقول لا يضمن إلا بالتفريط. قال وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح. يعني إذا صارت سنة هل يختار التملك أو لا يختار؟ إن اختار التملك صار ضامنا بعد اختيار التملك، وإن لم يختار بقيت على أمانتها. أما التعريف، قال الشيخ ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها ثم يعرفها. يعرف جنسها، طبعا الأشياء فيها أجناس، حيوان أم هو جماد. هل في الحيوان مثلا عندما نريد أن نقول بقر، إبل، ماعز، غنم، أي شيء، هذا جنس. الصفة أيضا لا بد أن تكون هنالك بعض الصفات التي تتعلق بها. إذا كانت أموال، يا ترى هذه الأموال هل هي من فئات كبيرة أم من فئات صغيرة؟ كانوا يقولون عنها صحيحة ومكسرة. كذلك القدر، ما هو؟ هل هو 1000، 2، 3، 4، 1، 2؟ وعفاصها. طبعا كذلك العفاص المكان يعني الذي تحفظ فيه، سواء كان كيس، وعاء من جلد، وعاء من تنك، من حديد، أي شيء، هذا الوعاء الذي وجدت فيه، ووكاءها، ما هو الخيط الذي تربط فيه، والله في إلى ديمة حديد، ولا في إلى ديمة بلاستيك، ولا في إلى خيط مثلا حرير، أم ماذا، أم خيط محطوط في دكة، أم والله عبا أشياء الناس يربطون بها حاجاتهم. وبعد ذلك ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها. طبعا كل زمن في زمن للتعريف، لو صار عندنا تطورت الحياة وصارت والله اللقطة موجودة بالأنترنت، يفتح اللاقط ويشوفها، فهل يجب عليه أن يضعها الآن؟ ما في مانع يضعها في وسائل الإعلام مثلا، في قائمة تسمى بالمفقودات، وسائل إعلام فتوضع فيها، جيد هذا، وضعها في لوحة أمام باب المحل، أنشدها أمام المكان، والله وجدها في القدم وبعد ذلك يعرف عليها في الصالحية مثلا، عكس الموضوع، لا، كأنه يريد أن لا يعرفها صاحبه، في المكان الذي وجدت فيه وأبواب المساجد التي تحيط بذلك المكان حوالي سنة على العادة. طبعا أول يوم لابد، لأن الناس يسألون في اليوم الأول كثيرا، أولا يعرف طرفي النهار، بعدين في كل يوم مرة، بعد ذلك في كل أسبوع مرة، بعد ذلك في كل شهرين مرة، حتى أما هل يمكن أن تكون السنة متفرقة؟ يعني غالبا بعض الناس يمرون بالبلاد كالسواح الذين والمصطافين الذين يأتون إلى بلد فيعودون إلى المكان الثاني في السنة القادمة، عند ذلك يتعرفون عليها، والأولى أن تكون هكذا متصلة، ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح، قلت الأصح تكفي والله أعلم. بعد ذلك الشيخ سيذكر فصلا، هذا الفصل يعني كيف يذكر بعض أوصافها ولا يستوعبها تماما، والحمد لله رب العالمين.